حسنات تفرح أخرى. Thank you. قهار وسعيد من يرضى بقضاء الله. والمالك نحن وما استخلفنا ملك لله. قهار وسعيد من يرضى بقضاء الله. والهادي ودليل الحائر حين يريد هدى. خيرا ويثيب على مسعاه.